إذا أجدبت الشام ينقل البر بمئات القناطير إلى الشام، حتى تعرف المبارك على حقيقته. إذا أمحل الشام، والشام يعني فلسطين ولبنان وسوريا، وما كان خصب يصدر البر من المدينة، إذ كان عنده 1000 خادم عبد يشتغلون الفلاحة في ذلك الوادي. الآن ولا مسحات تضرب ولا فاس، ناموا. ولهذا أين تظهر البركة؟ لكن الوادي مبارك، أحببنا أم كرهنا، باركه الله. داخل الحرم وإلى خارجه داخل الحرم، العقيق حرم. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال، بقينا حسب فهمها يوم 25 ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلى الحجة. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، أي يتحلل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد عمة عائشة، للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه، أيد عمته. إذن هذا الحديث له شأن، وهو عبارة عن جمل، حديث طويل، حجة الوداع بكاملها في هذا. والمقصود من هذا كما علمتم خرجوا لا يريدون إلا الحج، كذا ولا لا؟ جاءت التعاليم الإلهية الفورية إلى الرسول أن يجعل مع حجه عمرة، فلهذا كان قارنا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بأمر الله. ورجاله أصحابه منهم أكثرهم حجوا مفردين، ومنهم من لب بعمرة وحج قارنا. لما وصلوا إلى مكة نظر أبو القاسم فداه أبي وأمي إلى تعب أصحابه ومشقتهم، الصفر 10 ليالي والحج ما زال أمامهم، فرحمهم فقال: من لم يسق الهدي منكم فليتحلل، أي يجعل حجه عمرا. انتبهوا، أزيدكم، نظر صلى الله عليه وسلم إلى تعب أصحابه فرحمهم، ونظر إلى أمته أيضا وراءهم، فرأى أن يعتمروا أن يفسخوا الحج إلى عمر لما في ذلك من التيسير والتسهيل. فقال: من ساق منكم الهدي فليبقى على عمرته وحجه، لا يتحلل، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد. ابقوا على إحرامكم. وأنت يا رسول؟ أنا نعم، أنا هدي أمرت عليا فجاء بمئة بعير، أنتم حلوا قالوا لا، كيف نحل؟ وغضبوا. يا أبناء، يا عباد الله، أنا نبيكم وإلا لا؟ لولا أنني سقت الهدي لحللتما. قالوا كيف نطلع إلى منى ومذاكيرنا تقطب المني؟ لأنهم إذا تحللوا واقعوا نساءهم. كبر عليهم، اشتد حتى غضب. لما غضب أبو القاسم انطفأت تلك النار، ما بقي من يرفع عصاه. إذا غضب رسول الله يخشى أن يغضب ربه، من يطيق؟ فما كان منهم إلا أن تحللوا عن آخرهم. هنا جاء من يقول ما هناك إلا ماذا؟ العمرة والتمتع. وبدأت الحملة من عهد ابن عباس، أول من دعا إلى التمتع عبد الله بن عباس، لكن لا يقول ما يجوز الإفراد، فقط يقول هذه السنة. وما وافقه ولا 5% ولا 1، مات، وماتت الدعوة. إلى القرن الرابع جاء ابن حزم الظاهري، رأى لا قران ولا إفرادا، لا بد من التمتع، وصارت ضجة ومات ابن حزم وماتت. حتى القرن السابع جاء ابن القيم الجوزية، قال أنا ما أطيق أبدا أن أقول إلا التمتع، ما نقدر، كيف الرسول يغضب ويأمر ونقول يجوز؟ ومات ابن القيم وماتت، لأن الأكثرية هي الحاكمة، ما هو واحد في 500 مليون. وجاء في القرن الرابع عشر جماعتنا، فأخذوا يشددون الخناق، ما فيه إفراد، يمسكون الرجل في مكة مفرد يجرونه، حرام هذا تعصيب، تحلل. يجيئني المالك المسكين والشافعي يقول يبكي مالك، قالوا حجك باطل. وشاء الله أن كتبنا رسالة صفراء كالعقرب الصفراء، أخافتهم، وسميناها اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في هذه الأمة. ومن ثم خف الضغط ونسينا القضية، وأصبح المسلمون من قرن له أن يقرن، ومن تمتع له أن يتمتع، ومن أفرد له أن يفرد. أفرد أبو بكر، أفرد عمر، أفرد عثمان، عرفتم؟ أما أيها أفضل، الأفضلية تأتي باعتبار خاص، إليكموها والحج قريب. فمن ساق الهدي من المدينة أو من قريته التي هو بها، القران والله أفضل. لما تقول أفضل؟ أحج يختاره الله لرسوله يكون مفضول؟ تأمل يهديك الله. أيختار الله لرسوله حجة يكون مفضول؟ عهد نبي يختار له معالي الأمور، إذن فالذي يسوق الكبش من دمشق أو القاهرة في الطيارة معه أو في المدينة لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، يدخل مكة يربط كبشه في الفندق يعلفه الشعير وهو مفرد، يطلع به إلى عرفات ويهبط به إلى منى. ما هذا التزمت، هذه الرجعية، هذا الجمود؟ اسكتوا فإنكم أموات غير أحياء. أنا أتملق الجبار ملك الملوك رب السماوات والأرض، أتزلفه بهذه العملية. أين يذهب بعقولكم أنتم؟ وإن شددوا عليك قل لهم أساتذتكم يحملون الكلاب في الطيارات، لما ما تضحكون عليهم؟ إذن ومن لم يتمكن من سوق الهدي، القران مفضول وليس بفاضل، ومن يستطيع ان يعتمر في غير ايام الحج ويعود الى بلاده في رمضان في شعبان في رجب في شوال في القعده، يحرم بعمره يتمها يعود الى بلاده ثم ياتي الى الحج، هنا الافراد افضل واعظم، لانه فصل بين العمره والحج، سفر سفرتين وانفق نفقتين، والاجر في الحج على قدر التعب والا على قدر الراحه. كلمه رسول الله لام المؤمنين عائشه قال لها انما اجرك على قدر نصبك، فالذي ينفق 2000 ريال في الطيارة مرتين أولى مما ينفق 1000 ريال فقط. ومن لم يستطع أن يسوق الهدي ولا أن يقدم عمرة فالتمتع أفضل له، يحرم بعمرة يصل مكة يطوف ويسعى ويحلق ويجلس، جاء الحج طلع يجدد الإحرام ويلبي بالحج ويذبح شاء أو شركا في 7 بقرة أو بعير، يكون التمتع هنا أفضل. أرأيتم كيف أنواع النسك 3 جائزة، لا نلتفت إلى من يقول بعدمها أبدا، لا قيمة لقوله. لما أبو بكر يحج 3 سنوات مفردا، عمر 13 سنة مفردا، وتقول أنت كذا؟ الرسول غضب لأنه ما أطيع، أراد أن يرحمهم أبوا، أراد أن يشرع لأمته استعصوا، هذه حال تدعوه الغضب وإلا لا؟ ما هو بشر يغضب، فهذا الغضب لا يدل على الوجوب أبدا. والسائل الذي قال ألي عام هذا يا رسول أم للأبد؟ قال للأبد، هذا حجة أيضا لنا، هذا ما هو خاص بهذا العام فقط، رخص الله لأمة محمد أن تعتمر في شهر الحج إلى يوم القيامة. انتهى الوقت. صاحب الأسئلة قال عجلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الصلاة بجوار الإمام نظرا لعدم وجود مكان مع المأمومين؟ جائزة جائزة جائزة ولا حرج، امتلأت الصفوف قف إلى جنب الإمام يمينا ويقف الثاني إلى جنبه حتى يكون صف آخر ولا حرج. يقول بعض الناس إن الصلاة في مسجد قباء فرض أو نفل تعادل أجر عمرة، ما قال بهذا أهل العلم أبدا، وإنما اسمع الجائزة هي العمرة، لكن ما هي الأعمال التي تقدمها؟ من توضأ، من تطهر في بيته وأتى قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه فصلى ركعتين كانتا له كأجر عمرة. أولا يتوضأ في بيته، الشروط لا بد، ويخرج لا يريد إلى الصلاة، ما يقول ناتي بالفول ونراجع البيتنا تبات أو نلاقي فلان للموعد الذي بيني وبينه، لا يخرج إلا للصلاة فيه بحيث يرجع البيت وبعد يشتري الفول وإلى البصل. إذا تريدون الضبط، لأن الشرك هذا ما ينفع، إرادة شيء تبطل الجائزة. تذهب تتوضأ وتمشي لا يدفعك لا ينهزك إلا الصلاة في قباء، تصل تصلي ركعتين أعطيت أجر عمرة. أما الفريضة أما النافلة بغير هذه النية لا، ما في، وإلا تركتم هذا المسجد وصليتم في قباء. سائل يقول: قبل أيام صمت يوما وقبيل الإفطار في ذلك اليوم تذكرت أني أكلت أناناس، أكلت ناسيا الصوم، فما صحة صيامي؟ من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم النافلة بالإجماع صومه صحيح. وإنما الإمام مالك يرى من أكل أو شرب ناسيا في رمضان يقضي هذا اليوم صومه صحيح، ولكن يريد الكمال، ولتكمل العدة يريد أن تكون 30 أو 29 كاملة وافية. وغيره قال لا، ما دام الرسول قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى نأخذ بهذا، قال خذوا وأنا خلوني، نريد أن ناتي بها وافية. وصلى الله على نبينا.